والجهل، فليس لديه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ولكن في الخواتيم أروا أيها الناس ربكم من أنفسكم خيرا، فمن كان مجدا فليزدد، ومن كان مقصرا فليقصر، ومن غلبه هوى أو تشاغل فليبادر بالنصوح. والله عز وجل يعني يغفر أو يعتق من النار في آخر ليلة بمقدار ما اعتقه من الشهر كله، وهذا فضل الله عز وجل. أما السؤال الثاني وهو أول الفقرة الثانية وهي التهنية قبل صلاة العيد، فالأمر في هذا واسع، وإن كان الظاهر أنها يعني العادة تكون بعد الصلاة يعني، وهذا الذي ذكر العلماء أنهم في الصحابة أنه بعد صلاة العيد، لكن الأمر واسع، وهي لأن التهنئة نوع من اللطف والتلطف والمبادرة الحسنة لاستقبال الإخوان ببشاشة ومشاركة شعور ومشاعر، فلا بأس في هذا إن شاء الله، لأن التهنئة بالعيد هي من باب العادات، وباب العادات لا شك أنه واسع أيضا كذلك. ولهذا المقصود من التهنئة هي التودد وإظهار السرور طبعا، ولهذا الأمر فيه واسع قبل يوم أو يومين، وأيضا كذلك يعني التواصل التهنئة عن طريق أدوات التواصل أيضا ترى هذا واسع وهذا جميل. يعني بعض الناس يقول أن الناس انقطعوا وتقاطعوا، لا، هذه تؤدي غرضا، وسواء كتابة أو رسالة صوتية أو اتصالا هاتفيا، هذا كله خير كثير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة سيارة لشخص واحد مستحق بدلا من توزيعها على أكثر من شخص؟ العلماء ذكروا أن المقصود الزكاة هي أن يعطى الفقير كفايته، أن يعطى الفقير كفايته، فبعضهم قال تقدر كفايته طوال السنة، وبعضهم يقول تقدير السنة يعني هو الجمهور، وبعضهم يقول الكفاية التي يستحقها، فإذا كانت بمقدار السنة هو مثل الجمهور فلا يبدو أن السيارة تدفع في من أموال الزكاة، لأن ثمن السيارة عادة أكثر من كفاية السنة، يعني كفاية السنة يعني ما إذا كانت السيارة سعرها يعني تتفاوت، وخاصة سيارة مثله قد يكون في حدود 80-90 ألف، هذه كثيرة يعني على مصروفاته السنوية، هكذا قال العلماء. ولهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: لو أن عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح لكنه يحتاج إلى سيارة، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ولا نشتريها له، لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيرا آخر أو فقراء آخرين. فعلى كل حال أنا الذي يبدو إن كانت هذه السيارة يتخذها أو تعطى له وسيلة للكسب كسيارة أجرة أو سيارة نقل، أرجو أن يعطى الزكاة، لأن هذه من الحاجات، إذا كان فعلا مقصوده أن يستعملها لدخله أو لاتخذها وسيلة للكسب، سواء كنا أجرة أو نقل ينقل عليها بضائع أو حتى نقل ركاب إذا كانت يعني حافلة أو نحو ذلك، أو إذا كان هو معاق لا يستطيع أن يستعمل النقل أو سيارة النقل العام من سيارة الأجرة أو غيرها، فهذا لا تعتبر حاجاته الأصلية، فيعطى إذا كان معاق سيارة مثلا أو بيختلف أنواع السيارات التي تقوم بحاجته، أو كان عليه دين بسبب أنه اشترى سيارة فصار عليه دين فهذا غارم فيعطى لسداد دينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: طالب في بلاد غير إسلامية أفطر متعمدا بشرب الماء لكي يحتال على كفارة الجماع فوقع في الزنا، والآن ندم ورجع، فماذا عليه؟ الحمد لله أن الله هداه للتوبة وأنه ندم، وإلا الأمر خطير جدا، وليس سهلا. اسمع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، كلامه شديد، يقول وهو ليجامع زوجته، ليس لزنا، نسأل الله السلامة، يقول: هذا الرجل الكلام شيء اللي بقيم رحمه الله، هذا الرجل قد أفطر عمدا بشرب الماء كي يجامع زوجته بعدها، فإن هذا قد قال بعض أهل العلم إن الكفارة لا تجب عليه، لكن الصحيح أنها لا تسقط عنه. فقال هذا إبطال حيلة لإسقاط الكفارة، وكذلك المجامع، هذا كلام ابن القيم، وكذلك المجامع في نهاية رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولا ثم جامع قالوا لا تجب على الكفارة، وهذا ليس بصحيح، فإن ضمه إلى إثم الجماع، فإنه ضم إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب، لا فإن ضمه يعني أو إضمامه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه، بل يناسب تغليظ الكفارة عليه، ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجد كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع لبابة أو أكل زبيبة، فسبحان الله، هذا حقيقة يعني، وهذا من الحيل، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم، وأن أيضا يؤدي كفارة هذا اليوم الذي أفطره، سواء كان بعتق رقبة أو صيام شرف التابعين أو إطعام 60 مسكينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، أمي لا تصوم وأبي لا يصوم لأنهم كبار في السن، فهل يجوز أن أتصدق عنهم؟ وأطلب منكم أن تسألوا الله لهم المغفرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا، ظاهر أنك إن شاء الله محسن لوالديك، ولهذا أيضا طلبت السؤال لهم المغفرة، أسأل الله أن يغفر لنا ولهم جميعا. وعلى كل حال لم تذكر هل والداك يعني كبرهم هذا أدى إلى الخرف أو ما يسمى في الوقت الحالي الزهايمر؟ إذا كانوا قد خرفوا و يعني أصبحوا لا يحيطون، فإنه سقط عنهم التكليف، لا صيام ولا إطعام ولا كفارة. أما إذا كانوا كبار في السن ولكنهم عقولهم لا تزال معهم ومدركون ومكلفون ولا يستطيعون الصيام لا في رمضان ولا بعده، فنعم تطعم عن كل تطعم لكل واحد عن كل واحد منهم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بالأحرف عين خاء، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثابكم الله فضيلة الشيخ، عمري 35 عاما، لي سنتان أصوم ولله الحمد، فهل علي أن أصوم كل ما فاتني من صيام السنوات الماضية؟ وأتمنى منكم الدعاء لي بالثبات والصلاح، حفظكم الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولك ولإخوانتي المستمعين وأن تبلغوا هذه الكلمة الثبات والتسديد والتوفيق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والحمد لله الذي هداك ورجعت الصوم، وإلا لا شك أن السنوات الماضية نعم عليك أن تصومها وأن تقضيها، عليك أن تقضي هذه السنوات الماضية وتعلم أنه يعني عليك القضاء لكل ما تركت مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت قادر على الإطعام، لأنه أتى عليك رمضانات وأنت لم تقضي الرمضانات التي قبلها، لأن الإنسان إذا كان عليه قضاء ثم جاء رمضان بعده ولم يقضي فإنه يقضي ويطعم، فعليك أن تقضي وأن تطعم عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو أحمد من جازان يقول في سؤاله: مات والدي وترك لنا عددا من المنازل الشعبية وهي مؤجرة، فهل يجوز إخراج الزكاة فيها عن طريق أقساط ميسرة على عدة أشهر؟ جزاك الله خيرا. هو العقار المؤجر لا تجب الزكاة في أصله، إنما الزكاة في الأجرة، إذا تسلمتم الأجرة ووفرتموها وحال عليه الحول وقد بلغت نصابا فتزكوها. أما إذا كنتم الأجار هذا تستهلكونه وتصرفونه على مصاريفكم من الأكل والشرب وحاجاتكم، فإنه لا زكاة فيه، لأنه ليس عندكم مال مرصود قد بلغ نصابا. أما نفس البيت الذي معد الأجرة هذا لا زكاة فيه، إنما الذي يعد الإجرة هو الذي يعد البيت الذي يعد للتجارة والربح، أما بيت السكن أو بيت الأجرة فإنه لا زكاة في أصله، وإنما زكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل رمز لاسمه بالأحرف فاء ميم، يقول في سؤال: السلام عليكم، أنا وقعت في المحظور في نهار رمضان وقمت بجماع زوجتي أكثر من مرة، فما الحكم في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مخطئ على كل حال، وهذا أمر يعني خطير وجرم كبير، فعليك أن تتقي الله وأن تتوب. فإذا كان الجماع في اليوم أكثر من مرة فهذا كفارة واحدة، وإذا كان لأيام فلكل يوم كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، وفإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وأنت وزوجتك كذلك إذا كانت مختارة، إذا كانت مختارة وغير مكرهة فإنها أيضا عليها مثل الذي عليك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عادل هديش من اليمن يقول في سؤاله: والدي صام 10 أيام من رمضان وقد كان مريض يعاني من الضغط والفشل الكلوي والقلب، ولم يستطع أن يصوم بقية الأيام فقد كان مريض حتى مات، فما حكم هذه الأيام؟ هل يلزمني أن أقضيها عنه علما بأنه لم يوصي؟ جزاك الله خيرا. لا، إذا كان أبوك رحمه الله توفي وهو مريض غير مستطيع على الصيام فإنه لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام إذا مات وهو مريض. أما لو شفي ولم يكن قادرا على الصيام فإنه يطعم عنه، ولو شفي وكان قادرا فإن عليه القضاء، لكن إذا كان توفي مريضا فإنه لا يطعم عليه ولا صيام. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، عندي بعض المال من زكاة العام الفائت، فهل يجوز أن أضيفها مع زكاة العام الحالي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مخطئ الحقيقة أن تؤخر الزكاة إلى أن يأتي، لأن حق المسكين حق الفقير، حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة عليك أن تبادر، وحال ما يحين الحول تعطيها تدفعها لهم، وأنت مخطئ في تأخيرك. لكن على كل حال نعم تدفعها وتتوب الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا، إذا كان مقصودك الزكاة يعني. أما المال فلا شك طبعا إذا كان بلغ الإصابة فإنه يزكى والله أعلم، لكنك لا تؤخر زكاة العام حتى يأتي العام الذي يليه، فإن هذا خطأ وعليك أن تتوب الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله من جدة يقول في سؤاله: سؤالي عن زكاة المال، عندي مبلغ من المال في البنك في اليمن قيمة بيت بعته وأريد أن أشتري به سكنا لأولادي، فهل عليه زكاة؟ نعم، المال السائل النقود التي عندك في البنك أو في بيتك أو في مخزنك أو في صندوقك، سواء كان تريده لبيتك تشراء بيت أو للزواج أو لأي غرض، فإن النقود فيها زكاة، وإن كان مقصودك أن تشتري بها بيتا فإن ما دام أنها بلغت نصابا وحال عليها حول فإنك تزكيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. ختاما تقبلوا التحية من الزميل عادل السليهبي من استديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج ذي الرقم 0534 700 700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم